زمان أنا في دار الكتب لما اخترعوا حكاية ترميم الكتب، فكان إيه يقصوا الحتة دي اللي هي مش مكتوبة ويرمموا بها الكتاب اللي هو متهرب، بس كانوا يرمموه إيه يلزقوه فيطمس المكتوب فترة طويلة كده لحد ما اتعملت الألمان مش العرب ولا المسلمين جهاز لترميم الكتاب من غير ما يطمس الحروف. موجود بقى لغايه دلوقتي جهاز يخلي الورقه اللي هي مطموسه اللي هي عايزه تترمم ومهرقه يحطها في الميه، يعملوا هم عجينه ترمم الصفحه ولا تطمسش الكتابه. وكلهم دول مش مسلمين. تقول لي انت هتعقدنا ليه؟ لا انا بوحيكم، احنا فين؟ هل هؤلاء الذين اخترعوا يعني مخاخهم الماز وانت مخك لا قدر الله؟ ابدا. فرق بينهم وبينك ان دول عندهم عزيمه وربنا مسخرهم عشان يقيم علينا احنا الحكم.